ملخص كتاب أنا أحب ذاتي من أخضر.com لمؤلفه ديفيد هاملتون، ترجمة محمد ياسر حسكي ولينا الزيبق. أشعر أني لست كافياً. ينطلق الكثيرون في حياتهم من هذه الجملة، ويسيرون في الحياة بشعور أنهم صغار وغير واثقين وغير مستحقين لأي شيء في الحياة. وهذا الشعور يسلب الإنسان أحقيته في كل الامتيازات والفرص التي قد تصادفه في مشواره العلمي أو الاجتماعي. في هذا الكتاب يصف الكاتب رحلته الشخصية من مرحلة لست كافياً إلى مرحلة أنا كاف، أنا أستحق، والطريقة التي قد يستطيع بها أي شخص أن يحب ذاته. أولاً، مراحل حب الذات الثلاث. يمر معظم الناس بثلاث مراحل في حب الذات، ويقضي معظمهم جل وقتهم في مرحلة أنا لست جيداً فيما فيه الكفاية، والتي قضى فيها الكاتب شخصياً معظم أوقات حياته كما يقول. ويتصرف الإنسان في هذه المرحلة من اعتقاده الداخلي أن عليه ألا يتوقف عن إعطاء الآخرين كل الأسباب الممكنة لجعلهم دائماً معجبين به، وإلا فإنه سيفقد حبهم واهتمامهم وسيبقى منبوذاً ووحيداً. ومن صفات هذه المرحلة أن يشعر الإنسان بالضعف وقلة الثقة بالنفس وعدم القدرة على الدفاع عن النفس ضد تنمر واستغلال الناس. وبعدما يكتفي الإنسان من هذه المرحلة والشعور فيها بأنه صغير وبأن الناس يتجاوزونه في كل شيء ويضيق ذرعاً بهدر طاقاته، يدخل في مرحلة جديدة وهي لقد اكتفيت، وهي المرحلة التي يحدث فيها التغيير، ويشعر فيها أنه لم يعد كما كان ولا تعجبه نفسه الحالية، ويريد أن يتغير، فيبدأ في الشعور بالحرية. تتميز هذه المرحلة بالعاطفة وببعض نوبات الغضب أحياناً، فيشعر المرء أنه مل من الأشياء بالطريقة التي هي عليها الآن، ومن شعوره بالطريقة التي يشعر بها، ومن تفكيره بالطريقة التي يفكر بها، وهي مساحة صحية تماماً، لأنها المساحة التي يتكون فيها الوعي والإدراك، ويشعر فيها أن عليه أن يتحكم في حياته ويدير دفتها كما يريد وأن يسيطر على نفسه. وعندما تأخذ وقتاً كافياً في هذه المرحلة تنتقل مباشرة إلى مرحلة أنا كاف، تغمرك فيها حالة من الرضا وتكف عن مقاومة الحياة، وتظهر فيها قبولاً تاماً لنفسك وامتناناً للحياة، وتصل فيها إلى حب الذات. وفي هذه المرحلة لا تعود تشعر أن عليك أن تثبت نفسك أمام أي أحد، وأنك لست بحاجة إلى أن تهدر طاقتك بحثاً عن إعجاب الناس بك وتشجيعهم لك. ثانياً، التربية وحب الذات. يفترض الكاتب أن تقدير الذات يشبه العدوى، فإذا كان تقدير الذات لدى أمك 7 ولدى والدك 4 وأنت أقرب إلى أمك، فإن مستوى تقديرك لذاتك سيكون غالباً 7 أيضاً وهكذا. وبالتأكيد فإنها ليست محصورة بين هذين الشخصين فقط، فهناك الكثيرون يمكن أن يؤثروا فيك في محيط العائلة أو الأصدقاء أو المدرسين. كل الآباء يأخذون استراتيجيات التربية من والديهم، ولكنها في بعض الأحيان قد تهدف إلى إضعاف تقدير الذات لدى الأبناء إذا كانت تتضمن إحدى هذه الطرق الثلاث: الخزي. فقد يلجأ بعض الآباء إلى استخدام الخزي كأسلوب تربوي، كأن يستخدموا عبارة أنت كذا، ويكون أمراً مخزياً. والصواب أن هناك فرقاً شاسعاً بين أن تقول كذبة وأن تكون أنت كاذباً، فقول الكذبة سلوك، والسلوك يمكن أن يتغير، ولكن إذا تبنى طفلك هويته على أنه كاذب فإن ذلك يصعب تغييره. وقد يستخدم بعض الآباء الانتقاد كوسيلة للتربية، سواء على فعل خاطئ أو وضعهم في مقارنة مع من يفعل نفس الفعل بشكل صحيح. وبتكرار ذلك باستمرار سيترسخ داخل الطفل أنه ليس جيداً بما فيه الكفاية. والطريقة الثالثة التي تجعل الطفل يشك في قيمته أن يراقب أحد الوالدين الذي يعاني ضعفاً في تقدير الذات ويفعل كما يفعل ويتبنى كل تصرفاته. يوصي الكاتب فيما يسميه نادي حب الذات ألا تلقي اللوم على والديك إذا كان سبباً في ضعف تقديرك لذاتك، فهما لم يريدا أبداً أن تكون إنساناً تعساً، بل على العكس، فهما قد أرادا أن تكون أنت الأفضل على الإطلاق، ولكن لم تسعفهما مهارتهما وما تربيا عليه في الصغر. وعليك أن تتذكر أن حبك لذاتك أمر مكتسب، وأن تحدد أوجه التشابه مع والدك ووالدتك التي لا تساعدك على حبك لذاتك، وتفكر كيف يمكنك أن تغير هذه الأفكار إلى معتقدات أخرى تؤكد أنك كاف. ثالثاً، قواعد الممارسة الفكرية. عندما يبدأ الناس في رحلات مساعدة النفس، فإنهم يتوقعون الوصفة السحرية التي ستغير حياتهم في لمح البصر، بيد أن الأمر في الحقيقة يحتاج إلى التكرار، والتبصر الذي نريده أن يستمر معنا في حياتنا يحتاج إلى الممارسة المستمرة كأساس نستطيع أن نجعل به أدمغتنا وأجسامنا تتعامل تلقائياً من منطلق أنا كاف. ينطلق الكاتب مما يسميه المرونة العصبية، والتي تعني أن دماغنا يتغير باستمرار. الدماغ لا يميز ما بين الحقيقة والتخيل، فالدماغ يتغير عندما نقوم بفعل شيء ما بنفس الطريقة التي يتغير بها إذا تخيلنا أننا قمنا بهذا العمل. وهذا ما يسمى بالممارسة الفكرية، بمعنى أن أحدنا إذا تخيل أنه يقفز من مكان مرتفع، فإن جسده سيصنفها كما لو كان يفعل ذلك في الحقيقة. وبالمثل، إذا تخيلنا أننا نقدر أنفسنا على المستوى الصحي، فمثلاً يمكن تخيل موقف تم الصرف فيه على نحو متدن من تقدير الذات، ثم تخيل لو تكرر هذا الموقف كيف سيكون التصرف فيه من منطلق أنا كاف. كيف ستتصرف؟ كيف ستقف؟ ماذا ستقول؟ كرر هذا المشهد في تفكيرك من 5 إلى 10 مرات مع تذكير نفسك كم كنت في مرحلة غير كاف، وتخيل تصرفك وأنت تشعر أنك كاف. ومع تكرار هذا المشهد يومياً أو أسبوعياً لعدة مرات، ستشعر أنك تظهر بالفعل أنك كاف في الموقف. شارك الكاتب في أحد كتبه بحثاً حول عزف بعض الأشخاص على البيانو عدداً من النغمات، وتمت مقارنتهم بآخرين يتخيلون عزفهم لهذه النغمات، وعند النظر إلى تخطيط الدماغ لكلتا المجموعتين لا تستطيع معرفة من عزف النغمات ومن تخيل عزفها. الأمر شبيه بما تتعلمه وتنساه في حياتك إذا لم تكرره. فأنت مثلاً تعلمت القسمة المطولة في المدرسة، ثم الآن نسيت كيف كنت تفعلها لأنك لم تواظب على التدريب. وبنفس الكيفية ينسى دماغك تقدير ذاتك المتدني إذا تركت التفكير بهذه الطريقة واستبدلت بها التفكير على النحو الصحي من تقدير الذات. رابعاً، لماذا نريد أن يحبنا الناس؟ من الطبيعي أن ترغب في أن يحبك الناس، لأن المحبة تعني الانتماء، وأنت في حاجة إلى الانتماء، ولذلك عليك ألا تكون قاسياً على نفسك إذا وجدت أنك تفعل بعض الأشياء لكي ترضي الناس وتكون علاقات وتتواصل معهم. فالمشكلة تبدأ عندما تخاف ألا تكون محبوباً، فتبدأ في المساومة على قيمتك وحقيقتك كي تصبح مقبولاً. ومما لا شك فيه أن كونك على حقيقتك يشكل مخاطرة، فقد لا يحبك البعض وقد يرفضونك. الأمر صعب حقاً، ولكن إذا اختار بعض الناس الخروج من حياتك فسوف يفسح هذا المجال لأناس آخرين أن يدخلوا حياتك، بشرط أن يقبلوك كما أنت وأن يحبوك على حقيقتك. وأن تفعل ذلك، تذكر أن الناس ليسوا في حاجة إلى أن يكونوا على مستوى توقعاتك، ما يعني أن عليك كما تحاول تحرير نفسك من توقعات الناس وتعليقاتهم وأحكامهم أن تحرر الناس من توقعاتك وتعليقاتك وأحكامك. عندما تحب نفسك انطلاقاً من مبدأ الأصالة، فأنت بذاتك الحقيقية تكون منفتحاً على الناس، وهذه طريقة لبناء الشعور بالكفاية. أما الوقوف في وضعية الخوف، أي ألا يقبلني الناس أو لا يحبونني، فيدل على حالتي أنا غير كاف. ولكن احذر وأنت في طريقك إلى الانفتاح ألا تصبح كالكتاب المفتوح لكل الناس، ولكن اختر الناس الذين يحبونك كما أنت، واختر إلى أي مدى تنفتح لهم وفي أي موقف، ما يعني أن تكون أنت سيد قرارك، وامتلاكك لهذه الخيارات يعني أنك كاف تماما. عندما تتشبع بالأصالة وتكون نفسك، يبدأ قانون الجاذبية الشخصية في العمل تلقائيا، وهو أنك كلما كنت ذاتك الحقيقية انجذب الناس إليك تماما، كما يحدث مع الأطفال. ومع تقدم السن تبدأ في تغطية نفسك بطبقات متكاثفة من الأفكار والنوايا والمعتقدات التي تشعر معها أنك لست كافيا. خامسا، تغلب على الخزي واقبل ذاتك. يبدأ الخزي عندما ترى أن فعلك لشيء ما بطريقة خاطئة يعني أنك شخص سيء، والخلط بين السلوك والهوية ينشئ الخزي، بمعنى أنك بدلاً من أن تقول لقد أضعت وقتي ولم أنجز مهامي، تقول أنا شخص غير مسؤول وكسول. كن مرناً مع الخزي، فلست وحيداً في هذا الشعور، وافصل هويتك عن سلوكك، فأنت إذا فعلت شيئاً غبياً فلا يعني ذلك أنك غبي، ولكن يعني أن عليك أن تميز سلوكك هذا وتغيره فقط. وحاول أن تشتت مشاعرك بأشياء أكثر إيجابية بعيداً عن الشعور بالخزي. يعاني الإنسان عندما يضطر أن يتعامل في الحياة وهو لا يقبل ذاته ومظهره وما يبدو عليه، وتؤثر الإعلانات التي نراها كثيراً على درجة قبولنا لذواتنا، سواء عند الرجال أو النساء. وترغب النساء في اتباع الحميات الغذائية لتبدو أنحف وأجمل، أو أن تظهر ببشرة نقية كما ترى عارضات الأزياء. وكذلك يرغب الرجال في الحصول على عضلات إضافية، لأن ذلك يشعرهم بالقوة والقبول. لكي تصبح أكثر تماشياً وقبولاً لجسمك، إليك بعض الخطوات المهمة. لا تتعامل مع نفسك من منطلق أنك لن تكون كافياً إلا إذا اتبعت الحمية الفلانية لتخسر بعض الكيلوغرامات، بل على العكس، عندما تبدأ من قبول ذاتك كما هي تنشأ تغيرات فورية من حالة الكفاية، كرغبة عفوية في أن تتمتع بالصحة أو أن تكون أكثر سعادة، وهذا يسمى مفارقة القبول. تذكر أن الآراء شخصية تماما، وأن ما هو جذاب الآن كان من عشرات السنين منبوذا ولا يناسب معايير الجمال. فبعض المجتمعات ترى الفتاة الممتلئة فاتنة، والبعض يرى الجمال في المرأة النحيلة. وعندما تقتنع أن الآراء شخصية تماماً وأنها تتغير باستمرار ولا تتبع معياراً معيناً، ففكر فيما تحبه في نفسك واستمتع بتفردك فيه. سادساً، اصنع ملجأك الآمن وواجه الخوف. الحنو على الذات أمر صحي، ففكر في المواقف التي أظهرت فيها اللطف تجاه شخص ما، واصنع قائمة بالأشياء الإيجابية التي تراها في نفسك، وقائمة أخرى من المواقف التي تعاملت فيها مع تحد صعب، وكذلك الذكريات السعيدة، لتكون هذه الأشياء ملجأك الآمن الذي تلجأ إليه كلما أوقعتك نفسك في فخ النقد الذاتي. يقترح الكاتب تمريناً يساعدك على ذلك، وهو أن تجري حواراً بين الناقد والمنتقد بداخلك، فاجعل الناقد يجلد المنتقد، واجعل المنتقد يصف له كم يكون ذلك مؤلماً، ثم اجعل الجزء الأكثر حناناً يدلي بدلوه في المحادثة، وتأكد أن تكون له الكلمة الأخيرة. يساعدك الحنو على نفسك أن تسامح نفسك من منطلق أن كل البشر يصنعون أموراً غبية، فعندما تسامح نفسك تكون قادراً على مسامحة الناس، ليس لأجلهم بل لتكون أنت أكثر سلاماً نفسياً. الجزء الأهم من حب الذات هو اتخاذ خطوة عملية بعد أن ترتب حاجاتك واهتماماتك والهدف الذي تريد أن تصل إليه، ثم تطرد نفسك خارج منطقة راحتك، لأن أكبر المكاسب التي ستحصل عليها لن تحدث إلا بعد أن تدفع نفسك خارج هذه المنطقة. يمتنع الناس عن أهدافهم بسبب الخوف والمقارنة، ويفضل الإنسان أن ينتظر حتى يكمل قراءة كل الكتب أو حضور كل الندوات من أجل أن يصل إلى مرحلة نضج يمتلك فيها قوة خارقة تمكنه أن يصل إلى هدفه. ولكن الأمور لا تجري بهذا الشكل في الحقيقة، ويقارن الإنسان نفسه بالمتميزين في المجال الذي يحبه، ويعتقد أنهم يفعلون ما يفعلون بمهارة شديدة لأنهم لا يخافون، أو أن لديهم كل الخبرة والمعرفة، وهذا الأمر غير صحيح. إن الخوف جزء من التجربة، حاول أن تتقبل وجوده وأن تفعل كل ما تريد على الرغم من الخوف. احضن الخوف ثم انهض خارج منطقتك الآمنة، لأن حب الذات غالباً ما يكون على حافة هذه المنطقة. وختاماً، حب الذات ليس أنانية، إنه لا يعني أن تحب نفسك أكثر من الآخرين، ولكنه يعني أن تحب نفسك كي تستطيع أن تحب الآخرين. حاول أن تستخدم جسمك في تبديل شعورك، فبدلاً من السير ناظراً إلى الأرض أو منحني الظهر، جرب أن تتبنى حركات ووضعيات تقول بها: أهلاً أيها العالم، أنا كافٍ.